الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. قوله رحمه الله: جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه، أي منور بنور الكتاب والسنة والفهم الصحيح الموروث عن سلف الأمة وأئمتها. فإن العبد أيها الإخوان لا يزال في حنادس الظلمات والشبهات والشهوات حتى يبعث الله عز وجل في قلبه هذا النور، وهذا النور والعبد محتاج إلى هذا النور الذي يقذفه الله عز وجل في قلبه أشد من حاجته للطعام والشراب. فإن على مدى وجود هذا النور ومقداره في القلب حياة العبد وسيره إلى الله عز وجل وهدايته واستقامته وثباته على الصراط المستقيم والمنهج القويم. فمن خلا قلبه عن هذا النور فهو في ظلمة عظيمة، وأهل النار هم الذين خلت قلوبهم عن هذا النور، نعوذ بالله منهم ومن حالهم. فالقلب مفتقر إلى هذا النور، وقد وصف الله عز وجل شريعته وكتابه بأنها هدى ونور وروح، فقال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذا النور مستلزم للهداية، ولا يقذفه الله عز وجل إلا في قلب من أراد به خيرا في الدارين. وأي قلب انعدم فيه هذا النور فهو قلب ميت، وصاحبه يموت بموته، وهو المسمى بميت الأحياء، هو حي حياة حسية ولكنه ميت معنى. وقد صرح الله عز وجل بموته في قوله: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فالذي ليس في قلبه هذا النور هذا ميت، وإن كان يمشي على قدميه ويأخذ الأشياء بيديه ويبصرها بعينيه، إلا أنه في الحقيقة ميت في ميزان الله عز وجل. ويقول الله تبارك وتعالى واصفا نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه السراج المنير والنور العظيم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فمن قبل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ودان بها فقلبه منور، وهذه صفة عظيمة لأولياء الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فمن أراد الله عز وجل به خيرا بعث هذا النور في قلبه، فكان سببا لهدايته واستقامته وثباته وفوزه في الدارين، وفوزه في الدارين بالخيرات العظيمة والهبات الكثيرة. قوله رحمه الله: ما يحتاج إليه من هو منور قلبه، هذا النور إما أن يأتي ابتداء من الله عز وجل، وإما أن يأتي بتسبب وتحصيل. فعلى العبد أن يحصل هذا النور وأن يستجمع هذا النور وأن يتطلع على الأدلة التي توجب له تحصيل هذا النور. فهناك عبادات نصت الأدلة على أنها نور للعبد، كالمشي إلى المسجد بالظلمات هذا موجب للنور التام يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وأعظم النور نور الإيمان، نور الإيمان في القلب، نور الاعتقاد الصحيح، نور التوحيد الصافي الخالي عن شوائب الشرك أكبره وأصغره، وعن البدعة بكل أنواعها، وعن المعاصي كبيرها وصغيرها. هذا من أعظم النور الذي يقذفه الله عز وجل في قلب العبد، من أعظم النور الذي يقذفه الله في قلب العبد. فعلى العبد أن يحصل وأن يستجمع هذا النور. وكذلك قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أيضا دلت الأدلة على أنها مما يستجلب به النور، فيكون الإنسان في جمعته في نور عظيم من الله عز وجل. وهناك أدلة كثيرة تدل على حرص العبد على استجماع تلك العبادات التي دلت الأدلة على أنها نور. وقد ضرب الله عز وجل مثالين على قلب على نور الله في قلب المؤمن وعلى ظلمة الشرك في قلب العبد الكافر والعياذ بالله. فقال الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، إلى آخر الآية. فهذا مثال على نور الله عز وجل في قلب العبد، نور الإيمان والتوحيد والاعتقاد الصحيح. ثم قال الله عز وجل: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، إلى أن قال: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. ثم قال الله عز وجل: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أي نور الاستقامة ونور الإيمان بالنبوات والرسالات والاعتقاد الصحيح والتوحيد الصافي والعمل الذي تحقق فيه شرط قبوله. هذا هو النور الذي ينبغي أن يحرص عليه العبد.